أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حدث نقاش فقال رجل لآخر: إن أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر أحاديث وضعتها الدولة الأموية علما بأن الأحاديث الصحيحين. السؤال: هل يكفر بذلك؟ وهل يعتبر رادا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يعلم بوجود الأحاديث الصحيحة ويقول إنها كذب فهذا يخرج عن الإسلام، أما إذا كان جاهل ولا يدري فهذا يبين له خطأه، ويبين له أن هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هل بنو أمية يضعون الأحاديث؟ هذا اتهام للمسلمين ولولاة المسلمين من بني أمية، فهو كذب عليهم واتهمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لكن ربما يكون هذا شيعي، لأن الشيعة هم اللي يبغضون بني أمية. نعم.